القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من عمال المحاجر بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقولوا فيها: أكثر من 1700 عامل وعاملة في مشروع المحاجر في محافظة الشرقية. في منا اللي بيشتغل في المشروع من 30 سنة يا حضرات. كنا بنشتغل عادي وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981، واللي بيأكد إننا عمالة دائمة في الدولة، والكلام ده بيأكده القانون رقم 12 لسنة 2003، وبالتالي لا يجوز معاملة العاملين في مشروع المحاجر على إنهم عمالة موسمية أو مؤقتة، لغاية ما صدر قرار من السيد محافظ الشرقية على اعتبار إننا عمالة موسمية، وتم تخفيض الأجور لنسبة 75%، وده حضرات خلى أجورنا توصل لـ900 جنيه. طب بالذمة المرتب كان أصلا بيكفي حاجة لما يتشال منه الربع، وبعدين ده مش قانوني. قالوا لنا ده قرار نهائي، اللي عنده حاجة يعملها. هنرفع قضية وهنطالب بحقوقنا. عداكم العيب، امشوا قانوني واحنا معاكم، واللي يقول عليه القضاء. ورفعنا قواضي يا حضرات، وصدر الحكم من المحكمة العمالية في الدعوة القضائية 1096 و1097 لسنة 2017 بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وحكم المحكمة بيقول: عدم سريان قرار السيد محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017 بنقل عمال المحاجر للعمل طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 وتخفيض أجور العاملين وما يترتب عليه من آثار، وشكرا. لكن اللي حصل بعد حكم المحكمة ده إن برضو لسه البهوات في محافظة الشرقية بيتعاملوا معانا على أساس إننا عمالة مؤقتة، واللي مش عاجبه يمشي. اللي مزعلنا كلنا إننا بنشتغل في المحاجر على ميزانية المحاجر نفسها اللي بتصرف على مرتباتنا كلها، وبيفيض أرباح تزيد على 7 مليون جنيه شهريا. ده غير إننا متأمن علينا ولينا ملفات وسنين خبرة طويلة، والنظام اللي بيطبقه علينا السيد المحافظ واللي هو قانون الخدمة المدنية الجديد بيقلل من أجورنا بشكل كبير جدا، وإحنا عندنا أسر وحياة رتبناها من سنين، وأي جنيه نقص بيبهدلنا خصوصا مع الأسعار المرتفعة اللي عايشينها. يا ترى هيتم دراسة الموضوع من جديد، ولا هنفضل في المعاناة الصعبة دي ومش عارفين نعيش؟ همسة عتاب. رضا سليمان.